إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع شرح الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. قال المكودي: لما فرغ من المبتدأ والخبر شرع في العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، فقال: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وقسمها إلى ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وبدأ بكان وأخواتها فقال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع ما كان مبتدأ على أنه اسمها، وتنصب الخبر على أنه خبرها. فإذا قلت زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، فإذا دخلت عليه كان تقول: كان زيد قائما، فرفعت كان زيد على أنه اسم لها، ونصبت قائما على أنه خبر لها. فإن قلت زيد كما هو مرفوع بالضمة، نقول: الضمة في زيد قبل دخول كان عليه، ليست هي الضمة فيه بعد دخول كان عليه، فهي غيرها. ثم قال: وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. هذه ثلاثة عشر فعلا كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يعمل هذا العمل المذكور بلا شرط، وهي ثمانية: كان وليس وما بينهما، وقسم يعمل بشرط تقدم النفي أو النهي، وهي زال وبرح وما بينهما، ولذلك أتى بها مقرونة بماء النافية، أتى بها بهذه الأفعال مقرونة بماء النافية. وقسم يعمل بشرط تقدم ماء المصدرية الظرفية، وهي دامة، ولذلك مثل بها مقرونة بما. مثال ذلك: كان زيد قائما، وأمسى عمرو منطلقا، وأصبح عبد الله ضاحكا، وما زال زيد قائما، وما برح عمرو منطلقا، ولن ينفك زيد منطلقا، ولا أكلمك ما دام زيد قائما، وهكذا. هذا تمثيل للأقسام الثلاثة. قوله: وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. لما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضي فقال: كان وأمس وأصبح إلى آخره، نبهها هنا على أن ما تصرف منها كالمضارع والأمر يعمل عمل الماضي، فيرفع الاسم وينصب الخبر، نحو يكون زيد قائما. فإذا قلت كان زيد قائما تقول: يكون زيد قائما. وكن قائما، ففي كن ضمير مستتر هو اسم كن، وقائما هذا خبره. وتقول أيضا: يصبح زيد منطلقا، ومنه قوله تبارك وتعالى: فتصبح الأرض مخضرة. وأصبح قائما، ففي أصبح ضمير مستتر هو اسمه، وقائما خبره. وفهم من قوله: وما تصرف منها، أن منها متصرفا وغير متصرف، وكلها متصرف إلا ليس ودام، فإنهما يلزمان لفظ الماضي ولا يتصرفان. فالمتصرف هو الذي يستعمل منه المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، وغير المتصرف هو الذي لا يستعمل منه إلا الماضي. ثم قال: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. هذا تمثيل منه لما سبق بيانه. ثم شرع في الكلام على إن وأخواتها فقال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. فعمل إن عكس عمل كان، لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. وأصل ما دخلت عليه إن المبتدأ والخبر كقولك زيد قائم، فإذا أدخلت عليه إن نصبت ما كان مبتدأ على أنه اسمها، ورفعت ما كان خبرا على أنه خبرها، فتقول: إن زيدا قائم. إن زيدا قائم، زيدا هذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم هذا خبره مرفوع وعلامة رفعه الضم. ثم قال: وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. فهذه ستة أحرف لا زائد عليها، وكلها مستوية في نصب الاسم ورفع الخبر. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومثال ذلك: أعجبني أن زيدا منطلق، وكأن زيدا أسد، وقام زيد لكن عمرا قاعد، ولعل بكرا قادم. ثم شرع في الكلام على معاني إن وأخواتها. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. ذكر في هذا الفصل معاني هذه الأحرف، فذكر أن معنى إن المكسورة الهمزة وأن المفتوحة الهمزة للتوكيد. والفرق بينهما أن إن المكسورة الهمزة مع اسمها وخبرها في موضع الجملة، وأن المفتوحة الهمزة في موضع المفرد، تقدر مع اسمها وخبرها بالمصدر. نحو: أعجبني أن زيدا منطلق، أي عجبت من انطلاق زيد. وذكر أن لكن للاستدراك، ولذلك لا بد لها أن يتقدمها كلام يستدرك عليه، ويكون ما بعدها مخالفا لما قبلها. نحو: ما قام زيد، ولكن عمرا قائم، وكأن للتشبيه نحو كأن زيدا أسد. والأصل زيد أسد أو زيد كالأسد، فدخلت أن على زيدا فنصبته، ثم دخلت عليها الكاف التي تفيد التشبيه، فتقول كأن زيدا أسد أو كأن زيدا الأسد. وليت للتمني كقوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولعل للترجي نحو لعلكم تفلحون. وللتوقع نحو قوله: لعل المحب قادم. والفرق بين ليت ولعل أن ليت يتمنى بها ما يمكن وقوعه وما لا يمكن وقوعه، نحو قوله: ألا ليت الشباب يعود يوما. ولعل لا يترجى بها إلا ما يمكن وقوعه، ولا يجوز أن يقال لعل الشباب يعود يوما. هذا الفرق بين لعل وبين ليت. ثم انتقل إلى الناسخ الثالث، وهو ظن وأخواتها، فقال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحاسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. فإذا قلت زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، إذا دخلت عليه ظن أو فعل من هذه الأفعال قلت ظننت زيدا قائما، فكانت ترفع المبتدأ على أنه اسمها. وتنصب الخبر على أنه خبرها، وإن وأخواتها تعمل عكس ذلك فتنصب الاسم وترفع الخبر، أما ظن وأخواتها فإنها تنصبهما معا، لكنها تنصب الأول على أنه مفعول به أول، وتنصب الثاني على أنه مفعول به ثاني. تقول ظننت زيدا قائما، فزيدا هذا مفعول به أول، وقائما هذا مفعول به ثاني، وظننت هذا فعل وفاعل. فإن قلت إن هذا الفصل إنما تعرض فيه للمرفوعات، وإنما ذكر فيه باب كان وأخواتها وإن وأخواتها، لأن اسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع، فبأي وجه ذكر معها باب ظننت وأخواتها وليس في الجزئين بعدها مرفوع؟ قلت أي المكودي هو كذلك، لكنه لما ذكر العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وكان باب ظننت فيها ذكرها كذلك، وإن كان الجزئان بعدها منصوبين، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت إلى آخر ما قال. ذكر في هذا الباب 10 أفعال، وهي على 3 أقسام: قسم يفيد رجحان وقوع المفعول الثاني وهو ظننت وحسبت وخلت وزعمت، وكلها بمعنى ظننت، وقسم يفيد تحقيق وقوعه وهو رأيت وعلمت ووجدت، وقسم يفيد التغير والتحويل وهي اتخذت وجعلت، وهو ما بقي إلا سمعت. وقد أغرب المؤلف بذكرها في هذا الباب، وهو في ذلك تابع لأبي علي الفارسي. سمعت هذه الأخيرة فيها خلاف، وابن أجر الروم مال إلى أنها من أخوات ظننت. ثم قال تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك، فأتى بمثالين: علمت عمرا أخاك وخلت زيدا غلامك، كل من زيدا وغلام وعمرا أخاك، وهكذا كلها مفعولات لهذه الأفعال، الأول مفعول به أول والثاني مفعول به ثاني. ومثال ذلك قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول به أول وخليلا مفعول به ثاني، والفاعل هو الرب سبحانه وتعالى، واتخذ هذا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. ثم سيشرع في باب النعت، وهذا نبدأ فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.